بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في أركان الصلاة، قال رحمه الله: أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى في أركان الصلاة: أحدها القيام في الفرض. وتقدم أن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة بالنص والإجماع. أما النص فقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما السنة فمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد أجمع المسلمون على ركنية القيام في صلاة الفريضة. وقوله على القادر خرج به العاجز الذي لا يستطيع القيام. وسبق أيضا أن القيام يسقط في مسائل أربع: المسألة الأولى العجز، والمسألة الثانية في حال الخوف، والمسألة الثالثة في صلاة النافلة، والمسألة الرابعة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا. وقوله على القادر خرج به العاجز، ولكن ما هو حد العجز المسقط للقيام في صلاة الفريضة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط في العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة. فقيل إن العذر ما لا يستطيع معه القيام، إن العذر المسقط للقيام هو العجز الذي لا يستطيع معه القيام. وقيل إن ضابط العجز ما كان سبباً لزيادة مرضه أو تأخر برئه، بحيث لو قام لزاد مرضه أو تأخر برئه. وقيل إن الضابط في ذلك ما يحصل به دوران الرأس بحيث يخشى سقوطه. وقيل الضابط ما أباح الفطر في رمضان، وقيل ما أباح التيمم. وكل هذه الأقوال اجتهادات من العلماء رحمهم الله، لهم فيها تعليلات قد تكون وجيهة وقد يكون فيها نظر. وأحسن ما يقال في العذر المبيح في العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة أنه ما أذهب الخشوع. إذن ضابط العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة هو ما أذهب الخشوع. ووجه رجحان هذا الضابط أمران: الأمر الأول أنه حد منضبط، أنه حد منضبط بخلاف ما قيل من أنه ما يكون سبباً لزيادة المرض أو تأخر البر، فهذا ليس منضبطاً. وثانياً أن الخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. فلذلك كان هذا القول أو هذا الضابط هو الراجح. إذن ضابط العذر المسقط للقيام في صلاة الفريضة هو ما أذهب الخشوع، بحيث أنه يستطيع القيام، ولكن لو قام لذهب خشوعه من شدة ما يجد من المشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا صفة القيام المجزئ، قال منتصبا، هذا هو حد القيام، أن يكون منتصبا بأن لا يصير إلى الركوع المجزئ، بحيث يكون إلى القيام التام أقرب منه إلى الركوع التام. هذا حد القيام المجزئ، أن ينتصب يعني أن يقف بحيث يكون إلى القيام التام أقرب منه إلى الركوع التام. وقوله منتصبا ظاهره ولو كان معتمدا أو مستندا على شيء، وهو كذلك فيما إذا لم يستطع القيام إلا بالاعتماد أو الاستناد. فإذا فرض مثلا أنه لا يستطيع أن يقوم إلا معتمدا أو مستندا فوجب عليه، لأن كونه يقوم معتمدا أو مستندا هو خير من أن يصلي جالسا. ولكن ما حكم الاعتماد على شيء حال قيامه؟ ما حكم اعتماد المصلي على شيء حال قيامه؟ الجواب: اعتماد المصلي على شيء حال قيامه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط، أن يكون ما اعتمد عليه واستند إليه مما لو أزيل لم يسقط يعني المصلي. فجمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة على صحة الصلاة مع الكراهة، فلو اعتمد على شيء أو استند إلى شيء بحيث لو أزيل لم يسقط قالوا تصح الصلاة مع الكراهة، فحكموا بحكمين: الحكم الأول الصحة، والحكم الثاني الكراهة. أما دليل الصحة قالوا لوجود اسم القيام، ولأن هذا الاعتماد والاستناد لا يخرجه عن كونه قائما. وأما دليل الكراهة فقالوا لأن هذا الاعتماد والاستناد يزيل مشقة القيام فكره. إذن إذا كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط، كما لو اتكأ على جدار مثلا أو على شيء لو أزيل لم يسقط ولكنه اعتمد عليه بعض الشيء، فمذهب الأئمة الأربعة على صحة الصلاة مع الكراهة. وجه الصحة وجود اسم القيام، ولأن هذا الاعتماد لا يخرجه عن كونه قائما. ووجه الكراهة أنه يزيل مشقة القيام. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز وتبطل به الصلاة حتى لو كان ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لم يسقط، فقالوا إنه لا يجوز وتبطل به الصلاة إذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة. قالوا لأن هذا ينافي اسم القيام، لأن القيام أن يكون مستقلا في قيامه مقلا نفسه، وهو هنا لم يقل نفسه وإنما أقله ما استند إليه واعتمد عليه. ولكن القول الأول وهو مذهب الجمهور أصح، أنه تصح الصلاة مع الكراهة. الحال الثانية أن يكون ما اعتمد عليه أو استند إليه مما لو أزيل لسقط، بحيث لو أزيل هذا الذي اعتمد عليه لسقط. فجمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة وهو مذهب الأئمة الثلاثة سوى الشافعية على عدم الصحة. مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة سوى الشافعية أنه لا يصح. قالوا لأن هذا لا يسمى قائما استقلالا. لماذا؟ قالوا لأن الاعتماد والاستناد يسلبه اسم القيام، فهو كالمتكئ، فهو كالمتكئ. والقول الثاني صحة الصلاة مع الكراهة، وهذا مذهب الشافعية. قالوا إن الصلاة تصح لوجود اسم القيام، فإن من انتصب ولو متكئا فهو قائم، ولكن يكره ذلك لغير حاجة أو ضرورة، لأن هذا الاستناد والاعتماد يزيل عنه مشقة القيام. ولكن مذهب الجمهور أصح في المسألتين. والحاصل أن الاعتماد والاستناد إن كان مما لو أزيل لم يسقط فالصلاة صحيحة مع الكراهة، وإن كان مما لو أزيل لسقط فإن الصلاة لا تصح ما لم يكن هناك حاجة أو ضرورة. مسألة أخرى أيضا حكم المراوحة، أو نؤخرها إلى كلام المؤلف على الاعتماد على وجه واحدة. يقول المؤلف رحمه الله: منتصبا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. هذا مفرع على حد القيام، يعني فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام لغير عذر لم تصح الصلاة، لأن هذا لا يسمى قائما بل هو إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. وقوله لغير عذر، لغير عذر، فإن كان معذورا بهذا الانحناء أو هذا الميلان بحيث أنه لا يستطيع أن ينتصب فتصح صلاته لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يضر خفض رأسه إذا كان ظهره منتصبا، فلا يضر أن يخفض رأسه على هيئة الإطراق، يعني أن يطرق برأسه، هذا لا يضر، لأن خفض الرأس لا يخرجه عن كونه قائما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. كره قيامه على رجل واحدة، يعني أن يقف على رجل ويرفع الأخرى، هذا مكروه، وهو مذهب الجمهور. فقالوا إنه إن الصلاة صحيحة مع الكراهة، فتصح الصلاة لأن وقوفه على رجل واحدة لا ينافي اسم القيام، فوصف القيام متصف به، ولكن ذلك يكون مكروها لأنه ينافي الأدب مع الله عز وجل، ولأنه تكلف ينافي الخشوع. إذن لو وقف على رجل واحدة، يعني تعمد أن يقف على رجل ويرفع الأخرى، فإن الصلاة صحيحة، ولكن مع ماذا؟ مع الكراهة. لماذا تصح الصلاة؟ نقول لأن وقوفه أو قيامه على رجل واحدة لا ينافي اسم القيام. وتكره لأمرين: أولا أنه ينافي الأدب مع الله عز وجل، لأنه بين يدي الله فلا يليق أن يتصف بهذا الوصف، ولأن هذا، أعني قيامه على رجل واحدة، من التكلف الذي ينافي الخشوع. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال بعض العلماء: إن الصلاة لا تصح، إنه لو وقف على رجل واحدة لم تصح الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأنه ينافي المأمور به ومن القيام على القدمين. ولكن المذهب الجمهور في هذا أصح. مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا بالقيام، وهي حكم المراوحة بين القدمين، بأن يعتمد على قدم دون أخرى ثم يعتمد على القدم دون الأخرى. فهمتم؟ المراوحة بين القدمين، بحيث يعتمد مثلا على الرجل اليمنى ثم يعتمد على اليسرى فيراوح بين القدمين. المراوحة بين القدمين مكروهة باتفاق الفقهاء لأمرين: أولاً أنه يشبه تمايل اليهود عند عبادتهم، ولهذا جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم يصلي فليسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود. وثانياً أنه من العبث المنافي للخشوع، وهذا أعني كراهة المراوحة إذا لم يكن هناك حاجة، إذا لم يكن هناك حاجة. إذن المراوحة بين القدمين لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تدعو الحاجة إلى المراوحة، فمن الحاجة طول القيام أو التعب ونحوه، فلا حرج حينئذ أن يراوح. بل المشهور من المذهب أنه يستحب، أنه تستحب المراوحة إذا احتاج إليها. قالوا: لأن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يصلي صافا قدميه، فقال رضي الله عنه: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل، كان أفضل. وقيل إنه جائز وليس بمستحب. إذن إذا كانت المراوحة للحاجة، إذا كانت المراوحة للحاجة فالمذهب أنها مستحبة. نعم، إذا كان هناك حاجة للمراوحة فالمذهب أنها مستحبة، لأنها تعين على القيام. والقول الثاني وهو مذهب الأئمة الثلاثة أنها جائزة وليست مستحبة، ووجه الجواز عندهم أنها حركة يسيرة للحاجة، والحركة اليسيرة للحاجة حكمها أنها مباحة. وأما الحال الثانية وهي ما إذا كانت المراوحة لغير حاجة، لغير حاجة، فإنها مكروهة باتفاق الفقهاء لما سبق من أنها من أن فيه تشبها بتمايل اليهود عند عبادتهم، ولأنه من العبث المنافي للخشوع وسوء الأدب مع الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام، الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير، كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله تكبيرة الإحرام، الإحرام هو الدخول في حرمة لا تنتهك. الدخول، الإحرام معناه الدخول في الحرمة التي لا تنتهك، ومنه الإحرام في النسك لأنه يدخل في حرمة لا تنتهك، لأنه بهذه التكبيرة يدخل في عبادة وهي الصلاة يحرم فيها أمور كانت مباحة قبل ذلك. قال: وهي، يعني تكبيرة الإحرام، الله أكبر، الله أكبر. وقول الله أكبر يعني أن يأتي بهذا اللفظ. فتكبيرة الإحرام لها شروط، من شروطها أولا أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلا يجزئ لو قال الله الأجل أو الأعظم أو الله الكبير ونحو ذلك لعدم وروده. والأصل في العبادات التوقيف. ثانياً من الشروط الموالاة، نعم الترتيب، فيقول الله أكبر فلا يصح أن يقول أكبر الله. ثالثاً الموالاة، الموالاة فلا يصح أن يقول الله ثم يسكت سكوتاً طويلاً ثم يقول أكبر. واضح؟ نعم. فلو فعل ذلك لم تنعقد صلاته. رابعاً من الشروط ألا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، فلا يصح أن يقول الله أكبر، لأن الجملة حينئذ تنقلب من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. قال الله عز وجل الله خير أما يشركون. والشرط الخامس أو من شروطها ألا يمد الباء في أكبر، فلا يصح أن يقول الله أكبر، لأن أكبر كما سيأتي بك المؤلف جمع كبر، والكبر هو الطبل. طيب، فإن سهل الهمزة، فإن قلب الهمزة واوا بأن قال الله أكبر فيجزئ، لأن من العرب من يقلب الهمزة إيش واوا. يقول المؤلف رحمه الله وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، لا يجزئه. المجزئ ما سقطت به الذمة، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا المجزئ. المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، فلا يجزئه غيرها. فلو قال الله الأجل، الله الأعظم، الله كبير، لم يجزئ. قال المؤلف رحمه الله لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، يقولها قائما، الضمير عائد على المصلي من إمام ومأموم ومنفرد، يقولها قائما أي حال كونه قائما. قال رحمه الله فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. إذا ابتدأ تكبيرة الإحرام وهو جالس بيقول الله أكبر ثم قام، أو ابتدأها قاعدا وأتمها قائما بأن قال الله وهو يقوم كمل، قال الله أكبر، فلا يصح، فلا بد أن يأتي بها إيش قائما. تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة لا بد أن يأتي بها قائما. ولهذا قال فإن ابتدأها بأن كبر وهو جالس أو أتمها غير قائم صحت نفلا، يعني انقلبت صلاته نفلا، لأنه ترك القيام الذي تفسد به الفريضة. وقوله صحت نفلا هذا مقيد بما إذا كان الوقت متسعا، بما إذا كان الوقت متسعا لأن يفعل النفل والفرض. وأما إذا لم يتسع الوقت فيلزمه أن يستأنف الفرض قائما. فمثلا لو فرض أنه أراد أن يصلي صلاة الظهر وبقي على خروج الوقت نحو 10 دقائق، فصلى الظهر لكن ابتدأ التكبير وهو قاعد، حكم صلاته الأصل أنها تنقلب نفلا، لكن لضيق الوقت لأن الوقت ليس متسع لا يصح لا فرض ولا نفل، ويلزمه أن يستأنف الفرض قائما. قال رحمه الله وتنعقد، وتنعقد يعني الصلاة، إن مد اللام، يعني لام لفظ الجلالة بأن قال الله أكبر تنعقد، لا إن مد همزة الله بأن قال الله أكبر. فإذا مد اللام، فإذا مد اللام في لفظ الجلالة تنعقد، لأن اللام ممدودة، فغاية مده أنه زاد إيش مدًا، وإلا فهي في الأصل ممدودة. أما إن مد الهمزة بأن قال الله أكبر فإن صلاته لا تنعقد، لأن الجملة حينئذ تنقلب إلى جملة استفهامية. ولهذا قال لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر بأن قال الله أكبر، لأنه يصير حينئذ أيضا استفهاما فيختل المعنى. أو قال أكبر بأن قال الله أكبر مد الباء، لأن أكبر جمع بفتح الكاف جمع، لأن أكبر جمع كبر، كبر بفتح الكاف وهو الطبل. أو الأكبر بأن قال الله الأكبر بالألف واللام للتعريف، لم تنعقد صلاته لأنه عدول عن اللفظ الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لو قال الله الكبير الله الجليل الله المتعال فإن صلاته في هذه الحال لا تنعقد، لأنه لم يأتي باللفظ الوارد. إذن خلاصة ما ذكر المؤلف في تكبيرة الإحرام أنه يشترط فيها أن يأتي بها إيش؟ قائما، وثانيا أن تكون بهذا اللفظ، ويشترط في هذا اللفظ أولا الترتيب، وثانيا الموالاة، وثالثا ألا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، ورابعا ألا يمد الهمزة في أكبر، وخامسا ألا يمد الباء في أكبر. إيش بعد؟ خمسة، الترتيب والموالاة. احنا قلنا أن تكون بهذا اللفظ، وأن تكون بهذا، نعم، قائما، وأن تكون بهذا اللفظ، ويشترط في هذا اللفظ شروط. طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله غدا. لكن الخلفية الشيخ يجوزون أن تكون بغير هذا اللفظ. أي، ولهذا يقال إن أحد الخلفاء أراد أن ينتحل مذهب الحنفية، يعني ينتسب إلى مذهب الحنفية وأن يجعله مذهبا للدولة التي يحكمها، فجاء واحد العلماء قال لا يعني تنهج هذا المذهب. قال لماذا؟ قال سأصلي لك صلاتهم. هم ليسوا كلهم يقولون بهذا. قال صلي صلاتهم. قال الله الأجل، كبر يعني الله الأجل، ثم قال مدهامتان، وركع ورفع ولم يسبح، ها، ثم سجد ولم يسبح، لأن التسبيح عندهم سنة، ولم يطمئن أيضا في صلاته، ثم لما فرغ من صلاته عزكم الله ضرط فخرج من الصلاة. قال هذه صلاة، لكن هذا أقول يعني أئمتهم رحمهم الله لا يقولون بهذا.